الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثامن بعد المئة الأولى في التعليق على تفسير الإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى لشيخنا الأستاذ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار حفظه الله ونفع بعلمه. وينعقد هذا المجلس في 17 من شهر رجب لعام 39 و400 ألف من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو جعفر: القول في تأويل قوله جل ثناؤه أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، يعني تعالى ذكره بقوله أم كنتم شهداء أكنتم شهداء، ولكنه استفهم بأم إذ كان استفهاما مستأنفا على كلام قد سبقه، كما قيل ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه. وكذلك تفعل العرب في كل استفهام ابتدأته بعد كلام قد سبقه، تستفهم فيه بأم. والشهداء جمع شهيد، كما الشركاء جمع شريك، والخصماء جمع خصيم. وتأويل الكلام: أكنتم يا معشر اليهود والنصارى المكذبين بمحمد صلى الله عليه وسلم الجاحدين نبوته حضور يعقوب وشهوده إذ حضره الموت، أي إنكم لم تحضروا ذلك، فلا تدعوا على أنبيائي ورسل الأباطيل وتنحلوهم اليهودية والنصرانية، فإني ابتعثت خليلي إبراهيم وولده إسحاق وإسماعيل وذريتهم بالحنيفية المسلمة، وبذلك وصوا بنيهم وبه عهدوا إلى أولادهم من بعدهم، فلو حضرتموهم فسمعتم منهم علمتم أنهم على غير ما تنحلونهم من الأديان والملل، ما تنحلونهم من الأديان والملل. وهذه الآيات نزلت تكذيبا من الله تعالى لليهود والنصارى في دعواهم إبراهيم وولده ويعقوب وولده ويعقوب أنهم كانوا على ملتهم، فقال لهم في هذه الآية أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، فتعلموا ما قال لولده وقال له ولده، ثم أعلمهم ما قال لهم وقالوا له، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك. وأسند عن الربيع قوله أم كنتم شهداء، يعني أهل الكتاب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قول سبحانه وتعالى أم كنتم شهداء، طبعا ذكر الإمام رحمه الله تعالى أن قوله أم أنه استفهام مستأنف، وهو كذلك عند الأخفش في معانيه قال أم استفهام مستأنف، لكن الإمام هنا بيّن أن هذا الاستئناف مع أنه مستأنف إلا أنه مرتبط بما قبله. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى إسلام إبراهيم عليه السلام وبنيه وأنهم كانوا على ملة الإسلام، انتقل الحديث عن اليهود والنصارى الذين يدعون اتباع إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فقال أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. وطبعا في آخر الآية التي قبلها وصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب، فإذن جر الحديث هنا إلى يعقوب بالذات، لأن من يخاطبون يرجعون في النسل إلى يعقوب عليه الصلاة والسلام. نحن نعلم أن يعقوب ابن إسحاق، ومن يعقوب ولد وولد له 12 ولد وهم الذين ينتسبون إليهم بنو إسرائيل، فإذا بنو إسرائيل ينتسبون إلى أبناء يعقوب عليه الصلاة والسلام، حتى عيسى عليه الصلاة والسلام هو من نسل بني إسرائيل، ولهذا هو آخر أنبياء بني إسرائيل. ثم ذكر كما قال أن تأويل الكلام وكما سبق أن أشرنا أكثر من مرة إلى أن الإمام رحمه الله تعالى يعنى ببيان المعنى المراد، أحيانا يقول والمعنى، أحيانا يقول وتأويل الكلام، بل إنه في بعض الأحيان يبين تأويل الكلام على بعض الأقاويل، يعني أنه مثلا على قول مثلا فلان يقول وتأويل الكلام على قول فلان كذا وكذا، وهذا يدل على حرصه على بيان المعنى بحيث لا تأخذه المسائل العلمية فيضيع المعنى في وسط هذه المسائل العلمية. فقال تأويل الكلام: أكنتم يا معشر اليهود والنصارى، يا معشر اليهود والنصارى المكذبين بمحمد صلى الله عليه وسلم الجاحدين نبوته. طبعا قد يقول قائل: من أين جاء الحديث عن اليهود والنصارى؟ لأن نحن الآن في الآيات التي قبلها لا نجد أن هناك ذكرا مباشرا لليهود والنصارى، وإنما هو ذكر لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. طبعا الجواب أن السياقات التي قبل هذه الآية كانت في أهل الكتاب، ثم انتقلت إلى الأب الخليل عليه الصلاة والسلام، فإذا قوله أم كنتم شهداء مرتبطة بهذا السياق، المرتبطة بهذا السياق. وتخصيص يعقوب عليه الصلاة والسلام أيضا قرينة أخرى في أن المراد أتباع يعقوب عليه الصلاة والسلام بالذات الذين هم بنو إسرائيل. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. أيضا نبه على ذلك لما قال: فإني ابتعثت خليلي إبراهيم وولده إسحاق وإسماعيل وذريتهم بالحنيفية السمحة، يعني بمعنى أنه يقول كل أولاد إبراهيم عليه الصلاة والسلام إنما بعثوا بالحنيفية السمحة، وسيأتي إن شاء الله كلام عن الحنيفية بعد قليل بإذن الله تعالى. قال: وهذه الآيات نزلت، وهذه المسألة لا علاقة لها الآن بالمعنى، وإنما هي ما هي فائدة هذه الآيات أو ما هو لازم هذا الخبر، يعني لماذا أخبرنا الله بقوله سبحانه وتعالى أم كنتم شهداء، يعني أخبرنا وخاطب اليهود والنصارى بهذا الخطاب، ما فائدة هذا الخطاب؟ بيّن أنها جاءت لتكذيب الله لليهود والنصارى. فاليهود والنصارى يدعون أن إبراهيم كان يهوديا أو نصرانيا، وهذا الله سبحانه قال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، وإنما دعا كل واحد منهم هذا ليتقوى على الآخر بأن دينه الدين الحق، وأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان على ما كانوا عليه. ولا شك أن هذا كذب، أولا لأنه تاريخيا لا يمكن أن يكون، لأن النصرانية واليهودية إنما جاءت بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فلا يمكن أن يكون إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. والأمر الآخر في قضية التاريخ وقضية المنهج، هل كان منهج اليهود بعد أن حرفوا وبدلوا على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أو كذلك النصرانية المحرفة والمبدلة، هل هي كانت على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا. أما دين الأنبياء ومن تبع الأنبياء فنقول نعم، دين الأنبياء ومن تبع الأنبياء نعم كان على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أما الأديان التي حرفت أو التحريف الذي حصل فإنه لا يمكن أن يكون على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولهذا هم عدلوا عن الأسماء الشرعية التي أرادها الله سبحانه وتعالى إلى أسماء ابتدعوها وصارت تطلق عليهم وارتضوها لأنفسهم، وهي اليهودية والنصرانية. وأما الدين دين الإسلام فتركوه، الذي ذكر الله سبحانه وتعالى ووصى بها إبراهيم ويعقوب بنيه، وأيضا الحنيفية لدين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كل هذه تركوها واتجهوا إلى أسماء هم ابتدعوها وارتضوها لأنفسهم. ولما جاء محمد صلى الله عليه وسلم رجع الأمر إلى ما كان عليه الخليل عليه الصلاة والسلام، وصار اسم الإسلام هو الاسم الظاهر. ولهذا من ترك اليهودية أو النصرانية من هؤلاء وأسلم فكأنه رجع إلى دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإلى الحنيفية. نعم. السلام عليكم. قال: القول في تأويل قوله جل ثناؤه إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون، يعني تعالى ذكره بقوله إذ قال لبنيه، إذ قال يعقوب لبنيه، وإذ هذه مكررة إبدالا من إذ الأولى بمعنى أم كنتم شهداء يعقوب إذ قال يعقوب لبنيه حين حضور موته، ويعني بقوله ما تعبدون من بعدي أي شيء تعبدون من بعدي أي من بعد وفاتي. قالوا نعبد إلهك يعني به، قال بنوه له نعبد معبودك الذي تعبده ومعبود آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا، أي نخلص له العبادة ونوحد له الربوبية فلا نشرك به شيئا ولا نتخذ دونه ربا. ويعني بقوله ونحن له مسلمون ونحن له خاضعون بالعبودة والطاعة. ويحتمل قوله ونحن له مسلمون أن تكون بمعنى الحال، كأنهم قالوا نعبد إلهك مسلمين له بطاعتنا وعبادتنا إياه، ويحتمل أن يكون خبرا مستأنفا فيكون بمعنى نعبد إلهك بعدك ونحن له الآن وفي كل حال مسلمون. قال أبو جعفر وأحسن هذين الوجهين في تأويل ذلك أن يكون بمعنى الحال، وأن يكون بمعنى نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق مسلمين لعبادته. وقيل إنما قدم ذكر إسماعيل على إسحاق لأن إسماعيل كان أسن من إسحاق، ذكر من قال ذلك. وأسند عن ابن زيد في قوله قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، قال يقال بدأ بإسماعيل لأنه أكبر. نعم، هنا الآن أورد الله سبحانه وتعالى الوصية التي ذكرها يعقوب لبنيه، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. يعني هذه الآن وصية يعقوب، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له إيش مسلمون، يعني أظهر اسم الإسلام هنا لمعنى الاستسلام. طيب هذا الآن الخبر، هذا الآن الخبر لا يمكن أن يأخذه النبي صلى الله عليه وسلم من ذات نفسه، لأنه خبر، والأخبار إما أن تكون منقولة وإما أن تكون مكذوبة، وحاشاه صلى الله عليه وسلم. شيء آخر أن يكون هذا الخبر وهو في مكة قد تلقاه من أهل الكتاب ولم يعلم في حياته صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك، فلم يبقى إلا أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخذ هذا الخبر من الوحي، لأنه الآن التفصيل الدقيق هذا وما الذي وقع في الوصية هذا غير حتى عند أهل الكتاب، غير موجود، يعني غير موجود حتى عند أهل الكتاب. لو وجد في كتب أهل الكتاب لقيل، طبعا قد تقع موافقة، لكن هذا فيه أيضا تبكيت لأهل الكتاب في أن الذي طلب منهم في الوصية أن يكونوا على الإسلام ولكنهم تركوا الإسلام. قال في إذ، طبعا إذ من إذ هذه البدل اللي قال عنها مكررة، ثم قال ما تعبدون من بعدي، وذكر عندنا مسألة في الآباء، يعني قال آبائك ثم ذكر إسماعيل، وإسماعيل في الحقيقة هو عم، إسماعيل عم. طبعا استدل العلماء على جواز إطلاق الأبوة على العم، وكما قال صلى الله عليه وسلم العم صنو الأب، فإذا إطلاق العم أو إطلاق الأبوة على العم ليست هي الأصل، هذا قطعا، لأن العم عم والأب أب، لكن تتجوز العرب فتطلق على العم أبا في حال عدم الملابسة، يعني وجود إيش القرينة، سواء كانت قرينة مقالية أو قرينة حالية. فلكن لو أنا رأيت الآن إنسان قال بدون ما أعرف قال لعمه يا أب يا أبتي، أنا الآن سأفهم ماذا؟ أن هذا أبوه الذي ولده، ما عندي قرينة أخرى. لكن لو كنت أعلم أن هذا عمه وقال يا أبتي له من باب الاحترام، فأنا أعلم أنه إنما قال هذا احترام، يعني يوجد قرينة تنقلني من أن يطلق العمومة على الأبوة، يطلق على العمومة الأبوة، فعندي قرينة. أما مع عدم القرينة فلا يصح، ولهذا هذا يرد به على من قال إذ قال لأبيه آزر قال بأنه عمه، نقول لا، ولو كان عما له كما سبق، لو كان عما له لكان هناك قرينة تدل على ذلك. مع عدم وجود القرينة وإطلاق الأبوة فالبقاء على الظاهر هو الصواب، البقاء على الظاهر هو الصواب. لكن لاحظ هنا القرينة موجودة، لأنه قال نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، فذكر ثلاثة، وإبراهيم هو الجد الأعلى، وإسماعيل وإسحاق أخوان وهم أبناء إسحاق، فإذا سيكون هذا الذي في الوسط هو العم، فوضع مع الآباء من باب التشريف. هذه واحدة. قضية ثانية ذكرها في الإعراب لما قال ونحن لهم مسلمون، هل نأخذها على الاستئناف أو الأولى على الحال؟ الإمام رحمه الله تعالى ذهب إليه على أنها على الحال، وكأنه أقرب، يعني كأنهم قالوا نحن متلبسين بهذا الإسلام في حال هذه الوصية، يعني كانوا يقولون نحن متلبسون بهذا الإسلام الذي تقوله، وإن جعلناها على الاستئناف فكأنه المعنى أنهم يقولون ونحن أيضا على في المستقبل على الإسلام، لأنه أشار لهذا قال ونحن له الآن وفي كل حال مسلمون، فكأن الجملة الإسمية، الجملة الإسمية على الاستئناف دلت على ماذا؟ على الاستمرارية مع الثبوت، والحالية دلت على المقال الموجود الآن، يعني المقال الموجود الآن. فالإمام ذهب إلى أنها على أن حكاية هذا الحال آنئذ، فكأنهم قالوا نحن مسلمون يعني في تلك الحال التي أوصى بها يعقوب عليه الصلاة والسلام. طبعا القول بالحال لا يلزم منه عدم وجود الإسلام في المستقبل، لا، وإنما هو المقصود أنه حكاية الحال التي حصلت. القضية الثالثة ذكرها في لماذا قدم إسماعيل على إبراهيم. طبعا هنا ذكر حكاية، قال وقيل، وقوله وقيل لا يلزم أنه إيش يتبنى هذا، لأنه عليه الصلاة والسلام، لأنه رحمه الله تعالى له رأي في الذبيح من هو، هل هو إسماعيل أو إسحاق، وهو يرى أن الذبيح إسحاق، وإذا كان الذبيح إسحاق فإنه لا يتصور أن يكون الذبيح هو الابن إيش الثاني، وإنما سيكون الابن الأول. وهو رحمه الله تعالى دافع بظاهر القرآن عنده، يعني ما ظهر عنده من القرآن، أن الذبيح هو إسحاق. طبعا استدل لهذا بمعنى أنه لم يعتمد على الإسرائيليات كما يظن بعضهم، وإنما هو عرض أقاويل السلف، فلما عرض أقاويل السلف وجد أن جماعات من السلف يقولون بأنه إسحاق، وكذلك جماعات من السلف يقولون بأنه إسماعيل. يعني لو أردنا أن نأخذ من قال من السلف بأنه إسحاق ومن قال من السلف بأنه إسماعيل، سنجد أن القولين يكادان أن يكونا متكافئين بالكثرة، يعني بالعدد، يعني عدد من قال بهذا وعدد من قال بهذا. لكن الطبري رحمه الله تعالى عمد إلى أمرين. الأمر الأول توجيه الآيات التي وردت على أنه إسحاق. الأمر الثاني أنه فرق بين البشارتين، يعني بشارة الولادة وبشارة النبوة، فالبشارتان عنده كلها الإسحاق، الأولى بشارة بالولادة والثانية بشارة بإيش؟ بالنبوة، وعند غيره لا، بشارة الواحدة لإسماعيل والبشارة الأخرى لمن؟ لإسحاق. فإذا المسألة عنده ليست مبنية على إسرائيليات وغيره، وإنما مبنية على نظره الخاص، فإنه يرى أن إسحاق والذبيح، وعنده آثار من السلف وعدد الذين قالوا به كثير ليس بقليل، فلما جاء إلى الآيات وجه هذا التوجيه الذي ذهب إليه هو. طبعا بغض النظر عن كلام هذا، لكن قصدت لماذا؟ لأنه لما قال وقيل إنما ذكر، هو ذكره على سبيل الحكاية، يعني لماذا قدم إسماعيل على إسحاق؟ هو يقول لأنه الأكبر هكذا، لكن كونه الأكبر كان يتصور أن يكون حينما يفسر الذبيح وبينه بذبح عظيم أن يقول بأن الذبيح هو إسماعيل، خصوصا أن هذا هو منصوص ما عند اليهود إلى اليوم، أن إسماعيل هو البكر، والبكورية بالنسبة لبني إسرائيل لها حظ، يعني بمعنى أنه في التراث اليهودي الإسرائيلي البكورية يعني لها حظ، بمعنى أنه الولد البكر هو الذي له وله وله، يعني بمعنى أنه يأخذ النصيب الأكبر من إرث الأب، سواء كان إرثا دينيا أو دنيويا. وهذا معروف طبعا في تاريخ بني إسرائيل، فهم كانوا حريصين على أن يعموا هذا الأمر. لكن مع ذلك تجد أن في كتبهم إلى اليوم اذبح بكرك إسحاق، ما يكون إسحاق والبكر، لأن إسماعيل باتفاق هو البكر، وإنما حصل ما حصل لهاجر وابنها إسماعيل بسبب أن إسماعيل جاء قبل، وسارة إنما رزقت بعد هاجر بفترة. لكن المقصود الذي أردت أن أنبه إليه أنه حينما نقرأ هذا الكلام منه أنه وقيل، يعني معنى أنه يحكي مجرد حكاية الآن، ولا يلزم أن يتبنى هذا الرأي إلا إذا رجعنا بحيث أن نوازن بما قاله في الآيات الأخرى وكيف عالج موضوع الذبيح. لأن الآية واحد يقول طيب هو ذكر الآن أن الذبيح إسماعيل، آسف، أن إسماعيل هو الابن الأكبر وهناك خالف، نقول لا ما خالف، هنا أن يحكي حكاية. حتى إن القول الذي أورده في الرواية عن ابن زيد هو حكاية، قال يقال بأن إسماعيل بأنه بدأ بإسماعيل لأنه أكبر، يعني يقال بدأ بإسماعيل لأنه أكبر. نعم. بالنسبة للعم والأب، ألا يقال إنما جمع بين الوصف والاسم إنه هو العم؟ وين؟ لأبيه أصل، لماذا حدث أزار؟ لو هو إنه أبوه الحقيقي قال لأبيه وفقط، فلما ذكر أزار دل على إنه عم. لا، أيضا كونه قال إذ قال لأبيه آزر لا يتجه إلى أن الآزر هو العم، ولا يعرف هذا، ما يعرف، وإنما هذا فيه فائدة أنه ذكر لنا اسم الأب. يعني في سورة مريم لم يذكر الأب ولا لا، ولكن في سورة الأنعام ذكر الأب وفي غيرها. فإذا كونه ينص على الاسم هنا هذا فيه زيادة فائدة أن اسم الأب آزر. وإنما استشكل بعضهم أنه في كتب بني إسرائيل أن اسمه تارح، فأوقعت هذه القضية يعني سؤالا، مع أن نحن نعلم أنه قد يكون للرجل أكثر من اسم معروفة يعني في العالم كله، وكذلك أنه قد يكون أحدهما وصفا والآخر اسما أيضا، فلا يمنع هذا. نعم شيخنا، بالنسبة للاختيار الثاني ونحن نسموه بمعنى الحال، هل يحسن الوقف على واحدا حتى يعني يتوجه هذا الاختيار؟ لا، إذا كانت الجملة حالية فالوصل هو المقدم، لكن على الاستئناف هو الذي يصلح الوقف، وهذه قاعدة كلية في الوقف. إذا يعني على الاستئناف يحسن الوقف على واحدة؟ نعم، على الاستئناف يحسن الوقف قبل الاستئناف، أما إذا كانت الجملة حالية فلا يحسن الوقف قبل الجملة الحالية. نعم. قال وقرأ بعض القرأة وإله أبيك إبراهيم ظن منه أن إسماعيل إذ كان عما ليعقوب فلا يجوز أن يكون في من ترجم به عن الآباء وداخلا في عدادهم، وذلك من قارئه كذلك قلة علم منه بمجاري كلام العرب، والعرب لا تمتنع من أن تجعل الأعمام بمعنى الآباء والأخوال بمعنى الأمهات، فلذلك دخل إسماعيل في من ترجم به عن الآباء، وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ترجمة عن الآباء في موضع جر، ولكنهم نصبوا بأنهم لا يجرون. والصواب من القراءة عندنا في ذلك وإله آبائك، لإجماع القراءة على تصويب ذلك وشذوذ من خالفه من القراءة ممن قرأ خلاف ذلك، ونصب قوله إله على الحال من قوله إلهك. نعم، طبعا هنا قال وقرأ بعض القراءة، طبعا عندنا نحن الذي قرأه ابن عباس والحسن وابن يعمر والجحدري وبرجع. اعتراض الطبري رحمه الله تعالى هنا في على هذا على الذين قرأوا هذه القراءة، يعني فيه إشكال من جهة أنه لو كان عنده هو الرواية عن ابن عباس فلا يظن في ابن عباس أنه يفهم هذا الفهم، يعني وقراءة اللي في قوله نعبد إلهك وإله أبيك إبراهيم، لأنه يكون الآن بناء على هذا يقول إسماعيل وإسماعيل وإسحاق ستكون أيضا تابعة في يعني من التوابع بالنسبة لماذا لإبراهيم، يعني كون نعبد إلهك وإله أبيك إبراهيم وإله إسماعيل وإله إسحاق وإله كذا بهذا الشكل، لن تكون إسماعيل وإسحاق عائدة على الأبوة. طيب، الكلام الذي ذكره هنا في وقرأ بعض وقرأ إلى آخره، أصل هذا الكلام موجود عند الفراء في معانيه، ولكن هو أطال في الكلام وذكر فر نفس الكلام أنه ظن، يعني هذا الذي قرأ ظن منه أنه لا يصح أن يطلق على الأبعم، لكن نحن لا نعرف لماذا قرأ هذا القارئ هكذا، هل هي جاءته رواية أو اختيار منه، ثم كأنه يفهم منه أن الذي قرأ قد اخترع، يعني يفهم من هذا الكلام أن الذي قرأ قد اخترع، يعني معنى أنه الذي قرأ ما قرأ آبائك، ما هي مسألة الآن صارت اختيار، لأنه يقول كأنه ظن أنه لو قرأ آبائك فإن إسماعيل عم فلا يجوز أن يطلق عليه أب، بناء ذلك قرأ هو أبيك، يعني كأنه يعني اخترع هذه القراءة وليس رواها، فهذا مشكل من هذه الجهة. وأن كان يكثر عند العلماء أن يقولوا من هذا ويتجوزون ويطلقون على الاختيار ما يظن عند القارئ له أنه من باب الاختراع وليس كذلك، يعني هو ليس كذلك، لكن أيضا يعني يلمح هذا الملمح، مع كذلك كما قلنا يعني جلالة من نقلت عنهم هذه القراءة من ابن عباس والحسن، هؤلاء يعني لا يظن فيهم أنهم سيخترعون القراءة، وكذلك لا يظن فيهم أنهم لن يفهموا كلام العرب، لأن الطبري رحمه الله تعالى يقول عبارة فيها شيء من اللي يعني الثقة، لأنه قال إيش العبارة اللي قال كذا، قلة علم منه بمجاري كلام العرب، يعني قلة علم منه بمجاري كلام العرب، هذا لو كان واحد من القراء يعني معنى أو يعني عنده ضعف في العربية أو يمكن يقال عنه، لكن هؤلاء الذين ذكروا ليسوا كذلك، يعني كل من ذكرهم هم في الحقيقة ليسوا كذلك، فهذا أيضا ينتبه له في حال النقاش في مثل هذه المسألة، وإنما هو ذكر هذا تبعا للفراء، يعني تبعا للفراء، وكان الأولى ألا يذكر هذا التعبير، وإنما يقول أنه مثلا على هذا القول يقع كذا وكذا وكذا، أما أنه يأتي إلى صاحب القراءة ويقول أنه ظن كذا فقرأ بكذا، هذه ليس فيها إيش، ليس عليها دليل. طبعا ذكر في قوله إبراهيم وإسماعيل وإسحاق أن قال ترجمة عن الآباء بمعنى البدل، قال ولكنهم نصبوا بأنهم لا يجرون، لا يجرون اللي هو إيش؟ عدم الصرف، يعني لأنه أسماء كما تعلمون أعجمية فلا تصرف، وسبق طبعا الحديث عن هذه الأسماء ونقاشها من جهة العجمية والعربية، وأيضا من جهة كونها توجد في القرآن وهل يوجد في القرآن أعجمي أو لا، سبق الحديث عن هذه القضايا. طبعا ذكر أن الصواب من القراءة قراءة الجمع وإله آبائك، قال إجماع القراءة على تصويب ذلك وشذوذ من خالفه من القراءة ممن قرأ خلاف ذلك، وهذا ما فيه إشكال، يعني كقاعدة علمية، كقاعدة علمية الآن، يعني إذا نحن نظرنا القراء مجمعون على قراءة آبائك، والذين قرأوا أبيك أقل، يعني لو نظرنا إلى العدد يعني كل قراء يقرؤون إلا هؤلاء العدد، لو كنا عندنا أكثر من 50 راوي 50 قارئ أغلب القراء 50 يقرؤون آبائك إلا هؤلاء الذين عدهم 4 ابن عباس طبعا هذا من الحاشية والحسن وابن يعمر والجحدري وأبو رجاء، يعني 5 قرأوا أبيك، وأما كل القراء يعني بي بي بي بي بالقراءات المقبولة والقراءات الشاذة قرأوا آبائك، فلا يكون هنا حجة على من قرأ على من قرأ بالجمع، فشدد كما تلاحظون. طبعا نحن بالنسبة لنا كما سبق ذكرت لكم ما عندنا أي مشكلة في هذا، وتجري المسألة عندنا جريانا عاديا ولا نستشكل أي شيء، لكن لو كان الذي قرأ حمزة يعني دخل في القوم حمزة ولا دخل فيهم الكسائي ولا أبو عمرو البصري، فسيحصل عندنا إيش إشكال بناء على أن هذه القراءات بالنسبة لنا في حيز المقبول، فكيف يعترض عليها الإمام؟ وهذه مسألة أيضا سبق أن ناقشناها السابق. نعم شيخنا، هل يمكن تخريج كلام الإمام في قوله فذلك قلة علم منه بمجاري كلام العرب على أنه لم يكن يعلم أن القارئ هذا القراءة من هؤلاء الأجنة؟ يبدو لي أنا هو المشكلة ما هي، أنه رحمه الله تعالى ما كان يذكر أسماء القراء، لكن ذكرتها في الأسفل لأن في الحاجة موجودة، لكن لا سبعد أن تكون عنده ممن عنده نظر في الاحتجاج بهم، لكن من هو الله أعلم. نعم. قال: القول في تأويل قوله جل ثناؤه: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، يعني تعالى ذكره بقوله تلك أمة قد خلت إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وولدهم، يقول لليهود والنصارى: يا معشر اليهود والنصارى، دعوا ذكر إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والمسلمين من أولادهم بغير ما هم أهله، ولا تنحلوهم الكفر واليهودية والنصرانية فتضيفوها إليهم، فإنهم أمة، ويعني بالأمة في هذا الموضع الجماعة والقرن من الناس، قد خلت قد مضت لسبيلها. وإنما يقال للذي قد مات فذهب قد خلا، لتخليه من الدنيا وانفراده مما كان من الأنس بأهله وقرنائه في دنيا. وأصله من قولهم: خلى الرجل إذا صار إلى المكان الذي لا أنيس له فيه ولا إذا صار إلى المكان الذي لا أنيس له فيه وانفرد من الناس، فاستعمل ذلك في الذي يموت على ذلك الوجه. ثم قال تعالى ذكره لليهود والنصارى: إن لمن نحلتموه ضلالكم وكفركم الذي أنتم عليه من أنبيائي ورسلي ما كسب. والهاء والألف في قوله لها عائدة إن شئت على تلك وإن شئت على أمة، ويعني بقوله لها ما كسبت ما عملت من خير، ولكم يا معشر اليهود والنصارى مثل ذلك ما عملتم، ولا تؤاخذون أنتم أيها الناحلوهم ما تنحلونهم من الملل، فتسأل عما كان إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وولدهم يعملون فيكسبون من خير وشر، لأن لكل نفس ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فدعوا انتحالهم وانتحال مللهم، فإن الدعاوى غير مغنيتكم عن عند الله شيئا، وإنما يغني عنكم عنده ما سلف لكم من صالح أعمالكم إن كنتم علمتموها وقدمتموها أمامكم. نعم. قوله تلك أمة قد خلت، سيأتي هذا المقطع مرة أخرى في نهاية قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. مثل ما ذكر الإمام أن الخطاب موجه إلى اليهود والنصارى، اللي من قوله أم كنتم شهداء، فهو خطاب اليهود والنصارى، ثم قال تلك يعني أمة قد خلت يا معشر اليهود والنصارى. وقوله تحليله لقوله قد خلت من جهة اللغة يعني تحليل جميل، وكما سبق أن ذكرت لكم أن هذا النوع من التحليل لا يزال بحاجة إلى بحث في تفسير الطبري، يعني تأصيل الألفاظ من جهة اللغة، يعني لماذا عبر عن الخلو الذي هو الموت عبر عنه بالخلو، لأن قال تلك أمة قد خلت يعني ماتت وانتهت، فعبر عنهم بالخلو كما قال هنا، ذكر هذا المعنى أنهم لأنهم تركوا الدنيا وقالوا انفرادهم مما كان من الأنس بأهله وقرنائه من دنياه. وأصله من قولهم خلى الرجل إذا صار إلى المكان الذي لا أنيس له فيه وانفرد من الناس، وهذا جميل، يعني التوجيه بمعنى الخلو. في الضمير أيضا في الهاء، وهذا سبق أيضا إشارة إليها عناية الطبري بالضمائر، وهذا أيضا بحث طويل جدا، نلاحظ أن الطبري رحمه تعالى يرى استواء عودة الضمير الهاء لتلك أو لأمة، وإن كان الأقرب أن يكون لأمة، يعني تلك أمة قد خلت لها أي لهذه الأمة ما كسبت ولكم ما كسبتم. بعدها ذكر في قضية الكسب لما قال لها ما كسبت أي معك من خير ومن شر إلى آخره، لماذا نعى الله سبحانه وتعالى عليهم هذا الأمر وقال يعني دعوا الحديث عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعن هؤلاء الآباء وانظروا إلى ماذا؟ إلى حالكم، فأولئك قد ماتوا وأفضوا إلى ربهم وقدموا ما كسبوا، وأنتم الآن ارحمك الله، وأنتم الآن للخطاب كان لهم وجها آنذاك، أنتم الآن في حال الدنيا التفتوا إلى أنفسكم فلكم أيضا ما كسبتم. وكان أيضا فيه كما سبق التنبيه أنه نوع من التبكيت عليهم في أن عدم اتباع ملة الإسلام بالنسبة لهم إيش؟ مهلكة. الله سبحانه وتعالى قال هنا ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. فسياق الآيات جاء لماذا؟ جاء على أسلوب التبكيت، يعني أنه لا شأن لكم بهؤلاء، وإنما الشأن إن أردتم أن تنظروا إلى أنفسكم وإلى مقامكم من دين الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال عنه الله سبحانه وتعالى ولا تسألون عما كانوا يعملون، معناه إذن تسألون عما تعملون أنتم، تسألون عما تعملون أنتم والله أعلم. نعم. قال القول في تأويل قوله جل ثناؤه وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، يعني تعالى ذكره بقوله وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، وقالت اليهود لمحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المؤمنين كونوا يهودا تهتدوا، وقالت النصارى لهم كونوا نصارى تهتدوا، ويعني بقوله تهتدوا أي تصيبوا طريق الحق. كما حدثنا وأسند عن ابن إسحاق قال حدثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت قال حدثني سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس قال قال عبد الله بن سوريا أو ابن سوريا الأعور لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما الهدى إلا ما نحن عليه، فاتبعنا يا محمد نهتد أو تهتد. وقالت النصارى مثل ذلك فأنزل الله فيهم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فاحتج الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أبلغ حجة وأودزها وأكملها، وعلمها محمد نبيه صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد قل للقائلين لك من اليهود والنصارى ولأصحابك كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، بل تعالوا فلنتبع ملة إبراهيم التي يجمع جميعنا على الشهادة لها بأنها دين الله الذي ارتضاه، دين الله الذي ارتضاه واجتباه وأمر به، فإن دينه كان الحنيفية المسلمة، وندع سائر الملل التي نختلف فيها فينكرها بعضنا ويقر بعض بها بعضنا، فإن ذلك على اختلافه لا سبيل لنا إلا الاجتماع عليه كما لنا السبيل إلى الاجتماع على ملة إبراهيم. نعم. طبعا قول سبحانه وتعالى وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، هذا كأنه واضح أنه خطاب عام من اليهود، يعني موجه إلى من؟ وصل موجه للمسلمين، لكن هنا أورد رواية عن ابن سورية أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم عبارة ما الهدى إلا ما نحن عليه، وهذه لا تخرج عن المعنى المذكور في الآية، وهذا يدل على المدافع التي كانت من اليهود والنصارى حتى مع الرسول صلى الله عليه وسلم، والمناظرة اللي حصلت بينه وبين النصارى، والمجالسات اللي كانت بينه وبين اليهود مروره على عليهم، والنقاشات صارت بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. لا شك أنها كانت تورث مثل هذا أو تجعل هؤلاء اليهود يظنون أن ما عندهم هو الحق. طبعا بعضهم قد يكون ملبس عليه، ولكن بعضهم لا، كان يعرف أن الحق هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، لكنه من باب العناد كما معلوم. طيب قالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، لاحظوا الآن المسألة مرتبطة بطلب الهداية، يعني طلب الهداية. الآن مع الأسف حينما تتأمل يعني بعض من ينحرف عن الإسلام أو يرتد عن الإسلام بزعمه إلى النصرانية، ولا أعرف طبعا لا أحد يرتد اليهودين، اليهود لا يقبلون أحدا، لكن أيما كان هذا الذي يرتد عن الإسلام ذلك الدين الشامل الذي يعطيه جميع التفاصيل في حياته يذهب إلى دين ليس فيه شيء، يعني أجوف دين، أجوف بكل ما تحمل كلمة من معنى. أنت إذا سمعت ما يسمى بالعظة من بعض قساوس النصارى وغيرهم كلام يعني ما تجد له روح إطلاقا، يعني كلام تعطف وتحنن وتحبب لا شيء أكثر من هذا، ما فيه كذا، ما فيه، ما تحس أن فيه روح. أما عندنا هنا الآن في الإسلام تسمع للواعظ صغيرا في العلم أو لكبير في العلم وهو يعظ لا يمكن يعظ إلا يقول قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا، مما يعزز ويقوي عنده إيش الوعظ. هناك منهج، هناك أصل ثابت يعود إليه. أما في اليهودية أو في النصرانية لا يكاد يوجد، يعني ليس هناك شمولية في هذه الكتب، يعني ليس هناك شمولية، لا تنظم حياة الأسرة، لا تنظم حياة المجتمع، لا تنظم الحياة الاقتصادية، لا تنظم لا تنظم. دين الإسلام هو الدين الوحيد الذي يشمل جميع مناحي الحياة، سياسية كانت أو اجتماعية، كانت قبل يعني في الحياة أو بعد الممات. لا يوجد دين يشمل هذه الأمور غير هذا الدين إطلاقا. ولكن سبحان الله، يعني من يعمي الله سبحانه وتعالى قلبه فلا يبصر يضل، يعني يضل. والله حينما أسمع أحيانا بعض الكلام من هذه المواعظ يذكرها بعض هؤلاء، إني سبحان الله أتعجب، أقول سبحان الله، الخير بين يديهم ويتركونه. لا يمكن، لا يعقل أن هؤلاء لم يسمعوا بالإسلام أو لم يقرأوا عن الإسلام أو لم يطلعوا عليه، لكن سبحان الله الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. فهم لا يزالون إلى اليوم يدعون أن الهداية وأن الحق إنما هو إيش معهم، ولذا لا تزال هذه قائمة، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. في مسألة مهمة جدا انتبه لها في تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة من بعده مع اليهود والنصارى وما جاء في تراث اليهود والنصارى، وهي مسألة مرتبطة بالهداية. لا تكاد تجد إطلاقا لا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، وحشاه عن ذلك لأنه يأتي الوحي، ولا من جهة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولا حتى من جهة المسلمين، بل حتى من عامة المسلمين، من يطلب الاهتداء بما عند اليهود والنصارى. يعني فيه ممكن نسميها يعني بعاميتنا تطعيم ضد شيء اسمه يهودي أو نصراني. يعني المسلم لكونه مسلما لا يقبل أي شيء يأتيه باسم النصرانية أو باسم إيش اليهودية، نفسيا كذا يأنف منه ونفسيا لا يقبله. هذا في مجال الاهتداء. لو وقع أن أحدا طلب الاهتداء بهذه الكتب فإنها تعتبر إيش مشكلة لا شك. لكن حتى لو طلب الاهتداء أن له أن يهتدي بكتاب ليس فيه هداية، كيف سيهتدي؟ يعني كيف سيهتدي؟ لا تدري، يعني سبحان الله هذه العقول كما قلت لكم قبل قليل. فيبقى الآن عندنا إشكال، وهي أن هذا التراث الذي جاءنا من اليهود والنصارى نجد أنه قد دخل في كتب المسلمين، في بعض شروح الحديث، في التفاسير، في بعض كتب الزهد، في بعض كتب التاريخ والأخبار، نجد أخبار وروايات عن بني إسرائيل، عن اليهود، عن النصارى. هذه الأخبار ليست في مقام الاهتداء الشرعي، يعني لم يذكرها هؤلاء لأجل الاهتداء، وإنما تكون مجرد موعظة، سواء سيقت هذه الموعظة عن فلان أو عن علان، هو النظر إلى الموعظة من حيث موعظة. وإذا تنطبق عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله الحكمة ضالة المؤمن أن وجده هو أحق بها، طبعا فيما روي عنه، وإن كان طبعا الإسناد فيه إشكال، لكن المقصود أن هذه الفكرة أنه لا يعني ذلك أنه هذا اهتداء، وإنما هذه مكملات يذكرها العلماء، وإلا الموجود عندنا قد يكون موجودا وأكثر. فإذا رجعته من بعض كتب الزهد، من كتاب الزهد لأحمد بن حنبل، تجد ذكر بعض القضايا الموجودة في الإنجيل، يعني بعض المواعظ الموجودة في الإنجيل. هل معنى ذلك أنه ترك الاهتداء بالكتاب والسنة وترك الاهتداء بعلم الصحابة والتابعين وذهب إلى بني إسرائيل؟ جواب لا، ما ذكره عنهم إنما هو شيء لا يكاد يذكر أمام هذه الآثار والآيات التي ذكرها. فأنا قصدت من هذا أن ننتبه أننا حينما نتكلم عن هذا الأمر، فدخول بعض هذا التراث إلى كتبنا ليس مشكلا. ودليل أنه ليس مشكلا أنه عبر التاريخ وعبر جلسات أهل العلم هذا التراث يروى ولم يقع فيها أي إشكال، ولا ظل بسببه ناس، ما ظل بسببه أحد، ولا ذهب أحد لليهودية يطلب الاهتداء ولا للنصرانية يطلب النصرانية بسبب هذا التراث الذي دخل في كتبنا إلا ما نراه اليوم بسبب طبعا الإعلام وأشياء أخرى. لكن المقصود أننا لا نتخوف من وجود هذا التراث المنسوب إلى بني إسرائيل في كتبنا، لا نتخوف منه، وأيضا لا ننكره لأنه موجود، وحينما نضعه في مكانه المناسب له ونعرف حجمه فإنه لا يؤثر علينا. إنما يقع الإشكال حينما يعني نجعل من الحبة قبة ونجعل هذا التراث الإسرائيلي الذي في كتبنا كأنه مثل جبل أحد في العظمة، ثم نريد أن نطعن فيه ونريد أن نبعده وأن نزيحه. نحن الذين إيش فتحنا المجال يعني تكبيره وللإحساس بوجوده على أنه مشكلة. فلماذا لم يكن مشكلة منذ عهد الصحابة؟ لم يكن مشكلة، ولا عند التابعين كان مشكلة، ولا عند أتباع التابعين، ولا عند أئمة الإسلام، ولا كان حتى عصرنا هذا لم يكن هذا مشكلة كما نراه اليوم، ما كان مشكلة. لا يعني لكنه لم يوجد من ينبه على إشكالية الإسرائيليات أو التنبيه عليها، لا يوجد، لكن ما كان مشكلة بهذه الضخامة التي نراها اليوم، وأنه أي شيء إسرائيلي يحتاط منه ويحترز منه بهذا النمط. ولهذا نقول أننا غيرنا المنهج وجئنا بمنهج جديد جعلنا نتخوف من هذا التراث الذي صار موجودا بين كتب أهل العلم. والصحيح إذا أردنا أن نتعامل معه أن نرجع بالمنهج إلى أصحاب المنهج الأول اللي هم الصحابة فالتابعون فأتباع التابعين فأئمة الإسلام الكبار الذين نقلوا هذا التراث وما استشكلوا مثل ما صرنا نستشكل. ولذا يقع في في في في يعني في في النفس سؤال، لماذا نحن استشكلنا وهم لم يستشكلوا؟ لماذا نحن استشكلنا وهم لم يستشكلوا؟ وهو تراث كبير ليس قليلا، فهذا لا شك أنه لا يدخل في باب الاهتداء إطلاقا. لو كان يدخل باب الاهتداء لكان مشكلة. هذه واحدة، ولعلي أختم بشيء نكمل إن شاء الله في الدرس القادم لظرف عندي. سمعت بعض الفضلاء أمس ويتكلم عن الإسرائيليات فزعم أن الصحابة كانوا يحدثون بالإسرائيليات في مجالس غير مجالس التفسير أو شرح الأحاديث، وأن عبد الله مثل ابن عمر بن العاص كان يحدث بالزاملة من الزاملة، وإذا حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال هو أن الذين أدخلوا الإسرائيليات إنما هم المفسرون. وهذا الذي قال هذا الكلام يعني أنا أعرفه جيدا وأعرف أنه متين في العلم، لكن هذا منه لا يتناسب مع علمه، يعني هذا الذي قاله لا يتناسب مع علمه. طب كيف يعني يدخل من المفسرون يدخلون؟ إبدائر بن عباس يسأل عن سؤال في الآية مرتبط بخبر إسرائيلي ويجيب بخبر إسرائيلي، وابن عباس يتلو الآية، يعني سعيد جبير يروي عنه يتلو الآية ويفسر. كيف يكون مجلس يعني في مجالس خاصة لرواية بني إسرائيل ومجالس خاصة يعني متفرغون الصحابة لروايات خاصة بني إسرائيل؟ هذا غريب جدا الحقيقة، استغربته غاية الاستغراب. ونحن يعني نتخوف من هذا ونتضايق من وجود إسرائيليات وكان عندنا مشكلة. أنا والله كنت كذلك، لكن من كثرة ما تطلع في تراث السلف تراث الصحابة والتابعين واتباع التابعين تجد هذه الروايات يعني ما هي واحد ولا اثنين، يعني بالعشرات بالمئات، وما كانوا يستشكلونها. إذن الإشكالية عندنا نحن، ليست في المروي. يجب أن يكون عندنا ثقة بالمروي وأن نعيد النظر نحن في ماذا في هذا المروي، وأنه لا يشكل أي مشكلة. حتى لو قلنا بأنه يبين معنا كلام الله، قصة تبين معنا كلام الله، ما المشكلة في ذلك؟ إذا صرنا نحن إنما نأتي بالآية لا نستطيع أن نعرفها ولا نعرف وجهها إلا إذا روينا هذه الرواية وعرفنا هذه الرواية فيتبين لنا ما هو المراد. وموضوع طويل سبق أن ناقشناه كثيرا، لكن لجر إلي أنه لا يوجد عند اليهود والنصارى هداية يمكن تهتدي بها، ولا يوجد عند المسلمين عامتهم أقصد وليسوا طلاب العلم أو العلماء، لا يوجد في عامة المسلمين من يطلب الاهتداء من النصراني، يعني عنده حماية حماية موجودة في نفسه ما دام مسلما ألا يتأثر بأمثال هؤلاء. لكن إذا زين الباطل مثل ما يزين الآن بطرائق معينة أو إلى آخره، وصار المتلقي جاهلا ليس عنده شيء، أو يكون حصل له ضغوط معينة فحقد على هذا الدين وأهل الدين بسبب ضغوط معينة هو حصلت له، هذه قضية فردية ليس لها أي أثر. لكن لو ترك الناس والدين سيتجهون للإسلام. وأنتم تلاحظون سبحان الله مع كثرة ما يحاربون الإسلام فإن الذين يهتدون إلى الإسلام كثير، يعني الذين يهتدون إلى الإسلام كثير، وعلى قدر ما يحاربونه يدخل الناس في دين الله والله الحمد والمنة. وأنا أعتذر إليكم، نقف عند هذا وإن شاء الله نكمل بقية الأوجه في نصب ملة إبراهيم. وكذلك أتمنى لو تراجعون معنى الحنيف، لأن يعني فيها كلام سيأتي إن شاء الله، والطبري له فيها كلام، لعلنا نعلق إن شاء الله عليه بإذن الله. أنا حضرت لكم يعني ورقة فيها كلام عن الحنيف، لعلنا إن شاء الله نتناقش فيها الدرس القادم. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.